أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب مهين. يوم واتقوا الله الذي إليه تحشرون. يحزن الذين آمنوا وليس بمؤمنين.

صدق الله.